ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد شرعنا في النسب الأربع وعرفنا مسائل التماثل والتداخل والتوافق، ثم شرعنا في التباين ولم نفرغ من مسائله، فنكمل مسائل التباين. لا والله فرغنا منه، ثم انتقلنا إلى اجتماع النسب الأربع ولم نفرغ منه. وعند اجتماع النسب الأربع باختصار نلخص ما سبق، أنه عند الاجتماع نبدأ بالتماثل فنلغي، نكتفي بواحد، ثم ننتقل للتداخل ونحتفظ بالأكبر، ثم ننظر في الباقي بالتوافق أو التباين. طيب ننتقل لحل المسائل، تفضل. صلى الله عليك. زوجة وبنت وبنت ابن، للزوجة الثمن. طيب لحظة، الزوجة الثمن وللبنت النصف، معنا عندنا ثمانية، والبنت النصف معنا عندنا اثنان. أيوة. بنت الابن السدس تكملت الثلثين، السدس معنا عندنا ستة، والأم السدس أيضا السدس معنا عندنا ستة. أيوة. وابن الأخ عاصب، وابن الأخ عاصب. الآن عندنا أربعة أرقام، ركزوا معي. سنبدأ أولا بالتداخل، صح؟ تماثل. لا ما هو صح، بالتماثل. عندنا ستة وستة، سنلغي الستة، نلغي ستة ونبقي ستة أخرى. طيب بعد ذلك ننتقل للتداخل. إيش الرقم اللي ممكن يدخل في غيره؟ اثنين. الاثنين، الاثنين نلغيها لأنها تدخل في من؟ في الستة، ستة. أو في الثمانية، ستدخل في كليهما. الصافي عندنا، الصافي عندنا بعد إيش؟ ستة والثمانية. ستة والثمانية، العلاقة بينها توافق. توافق معناه نقول ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين، أو ستة في أربعة أربعة وعشرين. كيف قلنا ثمانية في ثلاثة؟ ثمانية الكامل، والثلاثة هو وفق الستة. وكيف قلنا ستة في أربعة؟ الستة هو كامل العدد، والأربعة هو وفق الثمانية. كلام واضح؟ كيف حلوها؟ يلا، الزوجة ثلاثة والبنت 12. أوف، لا أنا انتقل ذهني. 12 أيوة، أربعة. اجمعوا شوفوا يطلع له شيء ولا لا. واحد يطلع له، واحد بس. أربعة وأربعة وأربعة، ماشي صح، واحد. طيب المسألة التي تليها، الزوج الربع. الربع من أجل الفرع الواحد، البنت النصف، وبنت الابن السدس، والأم السدس من أجل فرع الواحد، وابن ابن الأخ عاصب. طيب صار عندنا أربعة واثنان وستة، وستة أيضا نلغي بالتماثل واحد من الستات، ثم نلغي الاثنين لأنها تدخل في الأربعة وتدخل في الستة. صار الصافي عندنا أربعة وستة. المسألة من كم؟ 12. من 12، كيف جاءت الـ 12؟ 4 في 3 أو 6 في 2؟ طيب أعطي يلا، الزوج 3 والبنت 6 والبنت 2 والبنت 2. كم الباقي؟ لم يبقى شيء. ما يبقى شيء لأنها ستعود إلى 13. المسألة التي تليها، الزوجة، الزوجة الربع. الربع هي، وللأختين الثلثان، والجدة السدس، وابن العم عاصب. عاصب. طيب عندنا أربعة وثلاثة وستة، ما الذي سيحصل؟ الثلاثة ستدخل في الستة، وستة والأربعة توافق، ستة في اثنين باثناش، أو أربعة في ثلاثة باثناش. الربع كم؟ ثلاثة. والثلث الواحد أربعة. والثلثان ثمانية. والسدس اثنان. كم الباقي؟ لم يبقى شيء. وتعول إلى 13. طيب أكمل. الزوجة الربع. الزوجة الربع. والأختان لهم الثلثان. الثلثان. والجدة السدس. وابن العم العاصب. عندنا 4 و3 و6. إيش الرقم اللي راح نحذفه أول شيء؟ 3. يكون عندنا 4 و6، يعني 4 في 3 ب12. كم الربع؟ 3. والثلثان 8. والسدس 2. والباقي لم يبقى شيء. عالت إلى 13. إيش يعني عالت 13؟ يأتي بها الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الزوجة الثمن. الثمن من أجل البنتين. والبنتين الثلثان. والأم السدس. السدس من أجل البنات. طيب والجد السدس. هو الحقيقة سدس وعاصب ولا لا؟ السدس وعاصب. طيب عندنا 8 3 و6 و6 أيضا. السدس حق الجد مضى. طيب عندنا تماثل ألغينا 6، وعندنا تداخل ألغينا 3. 8 و6 24. ترى هي مسألة فيها 8 معناها المسألة من 24. 8 في 3 ب24، أو 6 في 4 ب24. الثمن 3. والثلثان 16، لأن الثلث الواحد 8 والثلثان 16. طيب والسدس 4. والسدس 4. هذا لازم نعطيه، بعدين نشوف إذا زاد شيء نضيفه للجد، ما زاد شيء خلاص. كم المجموع؟ 20. كم؟ 27. هي عالت إلى 27. شوفوا ما نقصنا الجد، لكن ما أعطيناه بالتعصيب أنه لم يبقى شيء. أكمل يا شيخ. للزوجة الثمن. الثمن وبنتا الابن لهم الثلثان. هي والأم للأم السدس. السدس. وللجد السدس. السدس بس ولا السدس مع العين؟ مع التعصيب. مع العين مع العصبة. طيب 8 3، وش كمان؟ 6 و6. سنلغي إحدى الستتين ونلغي 3 لأنها تدخل في 6، ويبقى 6 و8. 6 و8. 6 في 4 24، أو نجيبها من طريقة نقول 4 8 في 3 24. الثمن 3. والثلثان 16. والسدس 4. والسدس 4. والمجموع 27. 27 تصير أصل مسألة 27. طيب إيش باقي؟ باقي مسائل بعد، لأن أنا ما أشوف ترى زي أنا. خلاص يا شيخ انتهت؟ نعم. طيب نعود للقواعد. الله يحفظك. اقرأ الآن خلاصة خلاصة الكتاب. النسب الأربع. الآن نعود للكتاب. خلاصة النسب الأربع ما هي؟ التماثل. طيب الآن شوف هذه الخلاصة، شفتوا هذه الأربعة على الصور، هي خلاصة النسب الأربع بالنسبة لأصول المسائل، أما للشيء الثاني لا، ما هي خلاصة. طيب التماثل سيكون في كم موضع؟ 2 مع 2 هذا الأول. وستكون اسمع، 2 مع 2 سنكتفي بالاثنين، أو 3 مع 3 نكتفي بالثلاثة، أو 6 مع 6 نكتفي بالستة. هذه 3 مواضع. بعده التداخل 2 مع 4 سنكتفي بالأربعة. 2 مع 6 اللي هو الأعلى نكتفي بالأربعة. 2 مع 6 نكتفي بالستة. أيوه. 2 مع 8 سنكتفي بالثمانية. 3 مع 6 كم موضع هذا؟ 4 مواضع. 4 ما تتغير، هي 4 ما عندنا غيرها. التوافق 6 مع 4 كيف نحلها؟ راح نقول 6 في 2 ب12 أو 4 في 3 ب12. طيب 6 مع 8 راح نقول عشان نطلع أصل مثلا نقول 6 في 4 ب 24 أو 8 في 3 ب 24. كم موضع هذا؟ موضعان. موضعان فقط. بعد ذلك التباين 3 مع 2. 3 مع 2 متباينة مختلفة مضروبة في بعض، صح؟ احنا حلينا مسائل التباين ولا حلينا؟ طيب 3 في 2 ب 6. ايوه. 3 مع 4 12. 3 مع 8 24. هذا كم موضع؟ 3 مواضع، ما عندنا غيرها. يعني كل المجموع كم؟ كلها 12. طيب انتقل للباب الذي يليه، ما زلنا في ايش؟ تأصيل المسائل. تفضل. السلام عليكم. أيوه. عدد أصول المسائل 7. أيوه. 7 عدد الأصول. 7 الأصول قبل العول وقبل الرد وقبل التصحيح، فهمت علي؟ لكن ممكن يطرأ على هذا الأصل شيء يغيره، نبغى نعرف الأصول قبل أي تغيير. تفضل. ما هي هذه 7؟ 2 2 3 و4 وبعدين 6 8 12 و24. فهمت المسألة؟ كذا تطلع أصول المسألة. 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. بعدها تفضل. انظر المسائل متعلقة بعدد أصول المسائل. هيا انظر. انظر. سنبدأ بالأصل 2. الأصل 2. تفضل. للبنت النصف والعم الشقيق عاصب. طيب البنت كم؟ أصل مسألة. لا لا، نصف وعاصب. احنا ما عندنا إلا هذه ينطبق عليها قاعدة إيش؟ إنه لا يوجد إلا فرض واحد. أصل مسألة من 2، 1 و1. طيب المسألة الثانية للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. النصف، شوف نصف ونصف اجتمع. هذه المسألة يصدق عليها قاعدة إيش؟ إنه لا يوجد في المسألة إلا فرض واحد. لا. لا، خطأ. هذه تصدق عليها قاعدة التماثل، عندنا أكثر من فرض لكنها متماثلة، فيصير 2 و2 نكتفي بأحدهما، صح ولا لا؟ أصل مسألة 2 1 و1. طيب أكمل إيش؟ بنت ابن كم لها؟ النصف. وابن ابن الابن عاصب. عاصب. طيب أسألكم سؤال اختبار قديم، ليش ما عصب ابن الابن بنت الابن اللي أعلى منه؟ لأنها لم تحتاج إليه. لم تحتاج إليه، وارثة، عندها فرض. 2 1 و1. المسألة الرابعة الأخت لأب النصف. النصف وابن الأخ عاصب. عاصب. المسألة من 2 1 و1. فهمت المسألة؟ أحيانا جاءت الاثنين بسبب أنه ليس في المسألة إلا فرض واحد، وأحيانا تأتي الاثنين لأنه في المسألة أكثر من فرض لكنها متماثلة. طيب ننتقل للأصل 3، إنه يكون أصل المسألة 3. تفضل. الأم الثلث. الثلث. والعم عاصب. ستكون المسألة من كم؟ ما عندنا إلا 3، فرض واحد. 3 1 و2. تفضل. للبنتين الثلثان. نعم. والأخ عاصب. طيب ما عندنا إلا رقم 3، يصير أصل المسألة 3. كم للبنتين؟ 2. هي لها مو ثلث واحد، هي ثلثان. كم ثلثي الثلاثة؟ 2. طيب انتقل المسألة التي تليها. للأختين الشقيقتين الثلثان. الثلثان. ما نقول الأخت الشقيقة نصف والأخت الشقيقة الثانية نصف، وجدوا خلاص نقول هذول الثلثين. طيب والأخ لأم والأخ لأم؟ الثلث. الثلث. اجتمع الثلث مع الثلثين، أصل صار هذه المسألة عندنا 3 و3، اللي هي قاعدة ماذا؟ التماثل. التماثل، نلغي أحدهما. 3. الثلثين، ثلثين 2، فنوزع عليهم كذا 1 و1. طيب والثلث؟ 1 1. كيف نوزع عليهم؟ راح نقول نص ونص. لا، نصححها، بعدين سيأتيكم التصحيح. هو نصيبهم واحد صح، وهكذا المسألة أصل المسألة ثلاثة، لكن تحتاج إلى تصحيح عشان نلغي الكسر. فإذا هذا سنعرفه فيما سيأتي. تفضل. المهم الحل كذا مو غلط، شرعا مو خطأ. كمل. الأم الثلث، الأم لها الثلث، والأخ الشقيق عاصب، الأخ الشقيق عاصب، والبقية الأخوة محجوبين أيضا عصب، لكنهم حجبوا. المسألة من ثلاثة، واحد واثنان. طيب المسألة التاسعة، بنتا ابن لهم الثلثان، أيوة، وابن ابن ابن عاصب. المسألة من كم؟ ثلاثة، اثنين واحد. تفضل. أختان لأب لهم الثلثان، العم الشقيق عاصب. عاصب. مسألة من ثلاثة، ثلاثة، اثنين واحد. طيب ايش الاصل الذي يليه؟ الاصل اربعة. تفضل. للزوج الربع من اجل الابن، والابن عاصب، والابن الثاني غير وارث. ما عندنا الا ربع اربعة، معناه المسألة من اربعة، واحد وثلاثة لا شيء. كمل. للزوج الربع، الزوج الربع بسبب البنت، والبنت النصف، والعم عاصب. عاصب. عندنا الآن أربعة واثنان، هنا سنطبق قاعدة إيش؟ تداخل. تداخل الاثنين ستدخل في الأربعة، فسير نحتفظ بالأربعة، ويكون أصل المسألة من أربعة، واحد واثنان، والعم له واحد عشان الباقي. اتفقنا كذا ولا لا؟ طيب انتقلوا للمسألة التي تليها، باقي أربع مسائل تتعلق بالأصل أربعة. هات. للزوج الربع، الزوج له الزوج له الربع، والأبناء عصبة، البقية عين. المسألة ما فيها إلا فرض واحد، أربعة واحد، كم البقية؟ واحد واحد واحد، ثلاثة صح؟ سنقسم عليهم كذا، واحد واحد واحد. تفضل. للزوجة الربع، الربع، والإخوة لأب عصبة، ترى مثل التي سبقت، أربعة واحد، كم الباقي للعصبة؟ ثلاثة، وهم رؤوسهم ثلاثة، واحد واحد واحد. تفضل. للزوجة الربع، الربع، والأم ثلث الباقي، الأم هذه الغر إحدى الغراوين، ثلث الباقي، أيوة، الأب عاصب. عاصب. هذه الغراوين خلاص نحلها من كم؟ من أربعة. من أربعة، لأنه لو حليناها من 12 نرجع نختصر، فدام هذه معروف حلها نحلها كما نعرف. المسألة من أربعة، واحد للزوجة، الباقي ثلاثة، ثلث هذه الثلاثة للأم، ثلث الثلاثة واحد، واحد، والباقي للأب اثنان. تفضل. الزوجة، الزوجة الربع، الربع، والأخ مع الأخت عصبة. عصبة كيف؟ من فيهم في بالنفس؟ الأخ. الأخ عاصب بالنفس، والأخت بالغير، عاصبة بالغير. طيب المسألة من كم؟ من أربعة. أيوة، واحد اثنين، كيف؟ واحد اثنين واحد، اثنين واحد، أن الباقي ثلاثة، ثلاثة وهم رؤوسهم ثلاثة، الأخ له سهمان والأخت لها سهم. طيب انتقل للأصل ستة. تفضل. صلى الله عليكم. مسائل الأصل ستة. للجدة السدس، والعم الشقيق عاصب. الجدة السدس، والعم عاصب، والعم لاب محجوب. محجوب. ما عندنا إلا الستة. سدس، ستة، واحد، خمسة، لا شيء. تفضل. للأب السدس، وللأم السدس، والابن عاصب. طيب الأب السدس مع عصبة ولا بدون عصبة؟ بدون عصبة. بدون. والابن عاصب. فصارت المسألة من ستة. واحد واحد وأربعة. طيب كمل. للأب السدس. أيوة. والأم السدس. لحظة، الأب السدس فقط ولا مع العين؟ مع التعصيب. مع العصبة، مع التعصيب يعني. والأم السدس. والبنتان ثلثان. والجد محجوب. طيب المسألة هذه ايش فيها؟ فيها ستة و ستة و ثلاثة. أما بالنسبة للتماثل سنلغي الستة الأولى، وأما بالنسبة للثلاثة مع ستة تداخل نلغي الثلاثة. إذن بقي معنا ستة. عرفت اجتماع النسب الأربع؟ هذه صورة لاجتماع النسب الأربع. معناه واحد وواحد. كم الثلثان؟ أربعة. أربعة. الأب عاصب ما بقي شيء، ولا كان أضفناه للأب؟ واضح هذا؟ تفضل. صلى الله عليكم. للبنت النصف. النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. أيوة. وللأب السدس. مع. وللأم السدس. ترى من تقول سدس لازم تنص على أنه أيضا عاصب مع التعصيب. والأم لها السدس صح؟ صار عندنا اثنان وستة وستة وستة صح؟ كم سنلغي؟ ستتين سنلغيها ونكتفي بواحد، ثم نلغي الاثنين. لماذا؟ لأنها تدخل يعني الآن تعاملنا مع الأربع الأرقام بتعاملين، بتماثل وتداخل. بقي لنا صفية، لنا الستة، النصف ثلاثة، والسدس واحد، والسدس واحد، والسدس واحد. إذا بقي شيء أعطوه الأب، ما بقي شيء. واضح هذا؟ طيب 20. إذا نقف مع فاصل ثم نعود نكمل بقية المسائل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. من الشمال الغربي لإفريقيا خرج علماء أجلاء أحيوا العصر الذهبي للفقهاء، منهم محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. ولد رحمه الله في شنقيط من دولة موريتانيا عام 1325 للهجرة. نشأ يتيما في بيت أخواله، وكان بيت علم، فحفظ القرآن على يد خاله وعمره 10 سنوات، وتعلم رسم المصحف والتجويد على يد ابن خاله، وأخذ الأدب وعلوم اللغة على يد زوجة خاله. درس الفقه المالكي وألفية ابن مالك وبقية العلوم على مشايخ قبيلته المعروفة بالعلم. خرج الشيخ في رحلته إلى الحج فمكث في المملكة، واستقر في المدينة النبوية ينشر العلم، وقام بتفسير القرآن مرتين، وتوفي قبل أن يكمل الثالثة. درس التفسير وأصول الفقه في كلية الشريعة وكلية اللغة بالرياض، ثم درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وعين عضوا في هيئة كبار العلماء، كما كان عضوا في رابطة العالم الإسلامي. كان رحمه الله آية في أخلاقه، في كرمه وعفته، وشجاعته وترفع نفسه، وتواضعه وزهده، فلم تكن الدنيا تساوي عنده شيئا. تورع عن الفتوى في آخر حياته، فكان إذا سئل عن مسألة قال: لا أتحمل في ذمتي شيئا، العلماء يقولون كذا وكذا. له مؤلفات نفيسة، منها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ومذكرة الأصول على روضة الناظر، وآداب البحث والمناظرة. تتلمذ له كبار العلماء كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين، وبكر أبو زيد، وحماد الأنصاري، وصالح اللحيدان، وغيرهم من كبار العلماء. توفي رحمه الله يوم الخميس 17 من ذي الحجة سنة 1393 للهجرة بمكة المكرمة، مرجعه من الحج، ودفن بمقبرة المعلاة بالحجون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في حل المسائل للأصل ستة هكذا. كمل. صلى الله عليك. للزوجة النصف. إيه. والأم الثلث. وابن العم عاصب. عاصب. إذا عندنا اثنان وثلاثة. ما العلاقة؟ أصل مسألة من كم؟ ستة. السبب؟ تباين. تباين. اثنين في ثلاثة نضربها ببعض ستة. ثلاثة والثلث كم؟ اثنان. الثلث مو اثنين. والعاصم له الباقي. كم الباقي؟ واحد. طيب الزوج؟ الزوج النصف. ترى هذه لها اسم خاص المسألة. ايوه. وللأم ثلث الباقي. ثلث الباقي. ايوه. والأب عاصب. عاصب. هنا نظرنا بين الاثنين والثلاثة جعلنا المسألة من ستة. الزوج له ثلاثة. كم الباقي؟ ثلاثة. الأم لها ثلث هذا الباقي معناه واحد. الأب له الباقي اثنان. طيب حل اللي بعدها. للزوج النصف. النصف. والأم ثلث. والأخ سدس. السدس. الأخ لأم السدس. طيب عندنا أصبح اثنان وثلاثة وستة. كيف نسوي؟ الثلاثة تلغى تدخل في الستة. طيب والاثنين تضرب فيه وفقها برضها تلغى تدخل في الستة. إيش بكم أنتم؟ الاثنين ما تدخل في الستة. صلى الله عليك. يبقى ستة. النصف ثلاثة. ثلاثة. والثلث اثنان. والسدس واحد. واحد. كم صار المجموع؟ ستة. خلاص ستة. إذن هي مسألة عادلة. سنذكر هذا بعد قليل. إن المسألة إذا كانت عادلة يعني لا فيها زيادة ولا نقصان. وإذا حصل فيها نقصان يعني زي ما جاء أول مسألة من 12 وتعول إلى 13 يسموها ناقصة. تعود إلى 15 تصير ناقصة. وعفوا عادلة. عادلة. هذه عائلة. هذه عادلة. وإذا كان فيها عود تصير عائلة. وإذا فيها رد نسميها ناقصة. كمل يا شيخ. صلى الله عليك. للزوج النصف. النصف. وللأم الثلث. ثلث. وللأخت لأم السدس. نفس الكلام. اثنين ثلاثة وستة مثل ما سبق. ستة. إيه المسألة الأخيرة قبل الأخيرة. الشقيقة نصف. والتي لأب سدس. لماذا؟ تكملة الثلثين. عود لسانك تكملة الثلثين. طيب والبقية عصبة. صار عندنا اثنين وستة. الاثنين تدخل يصير ستة. ثلاثة واحد. كم الباقي؟ اثنين. اثنين يوزع على العصبة. طيب أكمل. للجد السدس. الجد له السدس. بقية عصبة. مع العصبة ولا بدون؟ بدون تعصيب. بدون. لأنه الابن موجود. إذا فيه شيء زاد سيذهب للابن ما راح يذهب للجد. طيب البقية عصبة. كم رؤوسهم؟ خمسة. خمسة. طيب الجد المسألة ما فيها إلا سدس من ستة. الجد له واحد. كم باقي؟ خمسة. الخمسة كيف نوزعها؟ اثنين واثنان وواحد. طيب تفضل يا شيخ. الأصل كم؟ مسائل الأصل ثمانية. أيوة. للزوجة الثمن والابن عاصب. الزوجة الثمن والابن عاصب. والابن الثاني أصلا غير وارد. فالمسألة من ثمانية. واحد وسبعة ولا شيء. اللي بعده. للزوجة الثمن من أجل البنت. والبنت كم تعطيها؟ والمعتق عاصب. عاصب. عندنا الآن ثمانية واثنان. إيش اللي راح يحصل؟ تداخل. تدخل الاثنان في الثمانية مثلا. ثمانية واحد وأربعة الباقي يعطون للمعتق. كم الباقي؟ ثلاثة. طيب المسألة التي تليها الزوجة الثمن، الثمن وابن الابن عاصب وابن الأخ الشقيق محجوب، محجوب. مسألة من ثمانية، واحد وسبعة وعشر. طيب تفضل. للزوجة الثمن من أجل بنت الابن، بنت الابن كم؟ نصف. والأخت الشقيقة، يلا حركوا القديم، ننفض الغبار عما عاصبة سبق ووضعته. الأخت هنا عاصبة، أي نوع من العصبة؟ مع الغير، عصبة مع الغير. والأخوات إن تكون بناته فهن معهن معصبات. طيب صار عندنا ثمانية واثنان تداخل، سنأخذ الأعلى ثمانية، الثمن واحد والنصف أربعة، والباقي كم؟ ثلاثة. ثلاثة. طيب انتقلوا للمسألة التي تليها. الزوجة الثمن، الثمن والبقية عصبة ما عدا ابن الابن. هو الحقيقة عاصب بس انه محجوب، محجوب لانه ابعد. طيب المسألة ما عندنا الا فرض واحد، ثمانية، والباقي السبعة للبقية. رؤوسهم كم؟ سبعة. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. اذا اقدر اعطي اثنين واثنين واثنين واحد. اكمل يا شيخ. الزوجة الثمن، نعم، البقية عصبة، البقية عصبة. رؤوسهم كم؟ سبعة. آخر كلام سبعة. واحد بعدين اثنين واثنين، واحد واحد واحد. الآن انقسمت، لكن لو ما انقسمت نصحح المسألة. سيأتيكم ما هو التصحيح، أكيد أنتم من كثر ما ذكرت الصحيح وعاول كذا مشتاقين تصلوا إليه، أو أنكم خفتوا من الوصول إليه. يا لطيف. طيب نبغى الأصل 12، الآن سننتقل للأصل 12. تفضل. للزوجة الربع، الزوجة لها الربع. وللجدة السدس، السدس. والجد عاصب، والجد عاصب. طيب عندنا أربعة وستة، كيف نجيب الأصل؟ توافق، توافق. نضرب إيش في إيش؟ اثنين في ستة، اثنين في ستة، أو ثلاثة في أربعة، أو ثلاثة في أربعة. طيب الربع كم؟ ثلاثة. والسدس؟ اثنان. والباقي؟ سبعة. سبعة عشر، 12. طيب المسألة التي تليها. للزوجة الربع، الربع. وللأم الثلث، الثلث. الأخ الأب عاصب، عاصب. عندنا أربعة وثلاثة، إيش العلاقة؟ تباين، تباين. فسير إيش، كيف تحلها؟ نضرب الأربعة في الثلاثة ب 12. هذا في البداية، لكن بعدين مع الميراث تصير مجرد تشوف ثلاثة في أربعة تقول 12، ما تفكر نضرب نضرب ما نضرب، تباين، توافق، ما هذا كله راح يصير برمجة داخلية في الذهن من غير أن تستحضرها. يعني سيصبح علم ضروري على قول البعض. يعني تفضل. زوجة ثلاثة، ثلاثة. والأم أربعة، أربعة. كم الباقي؟ خمسة. أكيد أنا أشوف دائما لما أحل مسألة أجمع السهام، ما أسيبها، ما أعتمد على توقعاتي، فأجمع خمسة وأربعة، تسعة، عشر، أحداش، اثناش، لازم لازم تجمع. فاهم علي؟ طيب لأنك لو ذهلت في لحظة وقلت الباقي أربعة وحطيت أربعة يطلع غلط وأنت ما جمعت، فما تنتبه لذهولك إلا بالجمع، تعرف أنك ذهلت فين. طيب أكمل. صلى الله عليكم. للزوج الربع، الربع. والأب السدس، السدس. لوحده ولا مع شيء؟ لوحده. وللأم السدس. والابن عاصم. اجتمع عندنا أربعة وستة وستة، نلغي واحدة من الستات ويبقى 6 مع 4 المسألة من كم؟ 12. كيف جات؟ ضربنا وفق الأربعة في الستة، يعني 2 في 6 أو 6 في 3 في 4 2 في 6. أنا دائما أبدأ بالكبير، أقول 6 في كامل في الوفق كذا أنا أسويه، 6 في 4 أو 4 في 3. طيب هات الربع 3 والسدس 2 واثنان، الباقي كم؟ خمسة خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر عشر. طيب خمسة اللي بعده. صلى الله عليكم. للزوجة الربع، الربع والأم ثلث، الثلث والأخ اليوم سدس، السدس وابن العم عاصم. عاصم إيش اللي اجتمع عندنا؟ 4 3 6 صح؟ نعم. أول شيء نلغي الثلاثة لأنها تدخل في الستة، ويصير عندنا توافق بين الأربعة والستة، والناتج 12، 4 في 3 أو 6 في 2. الربع والثلث كم؟ 4 والسدس 2 كم الباقي؟ 3. انتوا تقولوا 3 3 اجمعها 5 9 10 12 3. طيب ما زلنا باقي عندنا مسائل، وش هي؟ للزوجة الربع والبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، بعدين العاصم. عاصم هاتوا عندنا 4 و2 و6. أول شيء ستختفي الاثنان لأنها ستدخل في الأربعة وستدخل في الستة، ثم سيصفى لنا 6 و4 6 و4 12 لأننا ضربنا الستة في 2 أو الأربعة في 3. كم الربع؟ 3 والنصف 6 والسدس 2. المجموع كم دحين؟ 11. كم باقي؟ واحد. طيب المسألة الثامنة اللي بعدها 38. للزوج الربع والبنتين ثلثان وابن الأخ وعم إلى آخره، هذول عصبة، أيهما أقرب سواء جهة ابن الأخ لأب أقرب من حيث الجهة؟ قدم جهة، قدم جهة، والعم محجوب. اجتمع عندنا 3 و4، 4 و3، والعلاقة تباين. نضرب الأربعة في كامل الثلاثة، النتيجة 12، الربع 3 والثلثان 8، 8 والباقي 1، 1 8 9 10 12. اللي بعده الزوجة الربع. دائما يجمع السهام ولا تعتمد على نفسك تقول لا لا أنا عارف أنا ما أخطأت، وأخشى أنك بعد شوية تقول أنا ما أخطئ أصلاً، أصلاً ما أخطئ، ما يقع مني الخطأ. لا، راجع واجمع مرة ثانية. تفضل. الزوجة الربع، الربع والأخوة لأم الثلث، الثلث والأخ الشقيق عاصب. اجتمع عندنا 4 و3 تباين 12، الربع 3 والثلث 4، 4 سنقسم على 2 2 و2. كم المتبقي؟ هذه 7 ترى. كم خمسة. الباقي 5، نجمع 5 و2 7 و3 10 و2 12. كم للزوج الربع؟ الربع وبنتا الابن الثلثان، الثلثان ابن الابن عاصب. عاصب لماذا لم يعصب بنت الابن الأعلى منه؟ لأنها لم تحتاج له. كل هذا إعادة لتثبيت المعلومة. طيب المسألة عندنا 3 4 و3 صح كذا؟ نعم. 12، الربع 3 والثلثان 8، يعني 4 و4 ما دام تنقسم نقسمها له 8 9 10 11. كم باقي للابن الابن؟ 1، 1. طيب نكمل ولا انتهينا؟ باقي الأصل 24. تفضل. صلى الله عليكم. الأصل الرابع 24. أيوه. شوفوا هذا، هذه المسائل كلها حل لسطر واحد مر معنا في المتن، صح ولا لا؟ تفضل. 24 الزوجة الثمن، الزوجة مدام في أبناء الثمن، والأم السدس في أبناء، وكل هذا الحجب ترى اللي حصل للزوجة وللأم حجب نقصان بسبب الابن، والابن عاصب، صح؟ عندنا 8 و6، ايش العلاقة؟ توافق. توافق 8 في 3 ب24 او 6 في 4 ب24. طيب هات وزع 3. ايوه 4. كم باقي؟ 17. بعدين يجمعوها وتأكدوا. طيب كمل. الزوجة الثمن وللأب السدس. السدس وحده ولا معه عين؟ دون التعصيب. بدون، وحده. والأم السدس والابن عاصم، فعندنا 8 و6 و6، سنلغي واحدة من الستة، يبقى عندنا 6 و8 مثل سابقتها. كيف نوزعها؟ كم الباقي؟ 13. إنه إذا قلنا 13 و3 16 و24 و24، هذا حساب سريع يعني. طيب باقي مسائل، تفضل. الزوجة الثمن، الزوجة الثمن والبنتان ثلثان. طيب ابن الأخ عاصب، ابن الأخ الشقيق والعاصب. طيب كمل. زوجة أب، زوجة أب، زوجة الأب يعني إيش؟ يعني هو لما مات الميت كان عنده أم ماتت، بس أبوه كان متزوج حرمتين، زوجتين، الزوجة الأولى أمه ماتت والزوجة الثانية باقي هي زوجة أبوه. هل ذكرنا زوجة الأب في الوارثات؟ غير وارثة. مروا عليكم شفتوهم؟ لا، إذن هي غير وارثة أصلا. طب ليه جاءت؟ جاءت للمغالطة فقط، يعني أقصد لتحريك الذهن. تفضل. مسألة من كم؟ 24. أيه، لأنه عندنا 8 و3. 24. بعدين الزوجة 3. 3. البنتان 16. ابن الأخ 5. 5. اللي بعده الزوجة الثمن، الثمن والبنتان، البنتين الثلثان، الثلثان وللأم السدس، السدس المعتق عاصبة، عاصب. عندنا 8 و3 و6، ما الذي سيلغى أول شيء؟ 3. 3 يصير 8 و6 24، الثمن 3 والثلثان 16 والسدس 4 والمعتقة لها 1. ولاحظ هذه معتقة عصبة لكنها امرأة هي الوحيدة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب يا إخواني، بقي مسائل 6 مسائل تقريبا، لكن نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.